بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده وخليله ورسوله. بلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وأدى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، أوضح للناس أصول الدين وفروعه، وما ترك أمرا يخرب الناس إلى الجنة ويباعدهم من النار إلا وبينه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأحاديث كلها تبين أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الصلاة الجهرية ليست لازمة. فأنس رضي الله عنه يذكر أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه ومع عمر رضي الله عنه ومع عثمان رضي الله عنه، فكان كل واحد منهم يفتتح القراءة الصلاة بالقراءة بالحمد لله، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا اختلف العلماء هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؟ لو كانت آية من الفاتحة للزم أن تقرأ، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكون هؤلاء وعلى رأسهم سيد البشرية ما كان يفتتح القراءة إلا بالحمد لله رب العالمين، دل على أن ذلك هو المتعين. ومع ذلك لا يمنع هذا العمل من أن تقرأ سرا. ولذلك اختلف العلماء هل تصح الصلاة بدونها أو لا. بحث هذه المسائل في مسائل الخلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنها إذا لم يقرأ الواحد بسم الله الرحمن الرحيم أن الصلاة صحيحة وليست بباطلة. ومن باب أولى لا يحتاج أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بين السور، لكن ليفصل ما بين قراءة وأخرى، حيث لا يظن أن الآية التي بدأها في السورة مثلا الحمد لله فاطر السماوات والأرض، لا يظن الذي يسمعها أنها جزء من السورة التي قد انتهت. لابد أن يقف وقفة يشعر من يستمع له أن قراءة السورة قد تمت. وإذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في سره فهو أفضل، هي ذكر وهي أيضا جزء من القرآن. إن بسم الله الرحمن الرحيم بإجماع أهل العلم أنها من القرآن، وإنما الخلاف هل هي من الفاتحة أو هل هي جزء من كل سورة. وما دام أنه لم ينقل عنه أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يوكل للعلماء أن يشرعوا، هو المشرع صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس بن مالك يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، كان كل واحد منهم يفتتح صلاته بالقراءة الحمد لله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ليس فيه ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما قال الله إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخر ما ورد. وكونه يستنبط مستنبط كمن استنبط قراءتها أنها ذكرت في المصحف، لا شك هي من القرآن بالإجماع، فقد وردت في صلب سورة النمل إنه أنزل إلي كتاب كريم إنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء آية في سورة النمل. وهي في المصحف النبي أمر أنها توضع بين كل سورتين، وأمر أن تكون بأول سورة الفاتحة، لكن فعله وعمله الذي هو تبليغ لنا بهذه العبادة لم يكن بالجهر بها. هل قرأ بها سرا؟ ما قال إنه يقرأ بها، ولم يثبت أن النبي قال اقرأوها، فما دام أنه لم يتكلم بذلك، ولكنها جزء من القرآن وجعلت فاصلة بين كل سورتين إلا ما كان من الأنفال وبراءة على خلاف بين العلماء وش السبب، فالأخذ بما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه هو الصحيح هو الأصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، فخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. هذه الصلاة التي صلاها عليه أفضل الصلاة والتسليم إحدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر، وسلم من ركعتين، من ذكروا أن الصلاة لم تصلى أربعا ظنوا أن الصلاة قصرت ولم يتكلم أحد، فقام ذو اليدين رضي الله عنه ووضح في الحديث سبب تسميته ذو اليدين، أن في يديه طولا رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فبناء على ظنه الغالب صلى الله عليه وسلم قال: لا، لم أنسى ولم تقصر الصلاة. ثم استدرك النبي وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. والناس أبا بكر وعمر مما يدل على أنهما ذكر، لكن هاب أن يكلم النبي، والنبي صلوات الله وسلامه عليه